ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أنا هو الأعلى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش. جل شأنه تعالى قال: بدأ خلق الإنسان من نور وجعل نفسه من سلالة من ماء مهين وأنزل له كتابا مهينا لنقرأ ونعتبر مع السائر ولما تأخر من الصفات كان أصبح في هذه الحياة التي جعلها الله تبارك وتعالى أبناءه كتجارة على وحي من يده وصدق ما أنزل على وما جاء في وأمر أن أتنقر فيها وأنا أتذكر أيامي والكلمة الكريمة تتكلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فتعلمون ايها الاخوه اننا قد بدانا في حلقه المعروف في موضوع ان الله سبحانه وتعالى ما زال بالتجارب القديمه قبل ان يكون الخلق وانه تبارك وتعالى لم يثبت بعد خلق الخلق شيئا من صفاته كان ناقصا فيه كمالا او لم يكن متصفا فيه من الكمالات قبل ان يخلق. فتطرقنا الى موضوعات مهمه كما بينا في الدرس الماضي مهمه من جهه انها اصبحت قضايا سياسيه مشكله ومعقده لا من جهه اهميتها من حيث العقيده والايمان. فان الانسان لو لم يعلمها ولو لم يعرفها ولو لم يعرف مثلها لما عرفه ذلك الشيء. نحن قضيه الحوادث ان لها عذرا او ليس لها عذرا، لكن من جهه انها اصبحت قضيه تاريخيه ذات خلاف وجذور فينبغي ان تبين وان تذل وان تعلم. فخلقنا لله الحمد فرقا منها وما عظمه الى رسول ما ان شاء الله تعالى. وسوف نكمل اليوم البقيه الباقيه أو ما بقي من الفقرة ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى. كنا قد توقفنا كما تعلمون عند الأقوال الثلاثة في دوام أنواع الواجبات في المستقبل أو في الماضي أو في الغنى نعم. يعني يقول الآخر أن هذا الواجب هل يمكن دوام المستقبل والماضي أم لا؟ وهذا اليوم بإذن الله ونقرأه إن شاء الله. تقتضي ان تكون اربعه قسم العقليه المجرده من يقول يمكن في الماضي وفي المستقبل ومن يقول يمكن في الماضي ولا يمكن في المستقبل ومن يقول يمكن في المستقبل ولا يمكن في الماضي ومن يقول لا يمكن لا في الماضي ولا في المستقبل. اذن القسم العقليه المجرده القسم النظريه تقتضي ان تكون المذاهب في هذا الموضوع اربعه مذاهب لكن الموجود منها ثلاثة المقول به ثلاثة أقوال. القول الأول فهو بدأ به في أرحتها فقال هو من قال لا يمكن جوابها لا في الماضي ولا في المستقبل. وهذا قول الجهم بن صفوان قد سبق ان عرفناكم به. وابو الهذيل العلاف والعلاف هذا من سوء المعتزله وقد عقب له الشيخ الامر كما كتب التعليم غفر الله وتعقب الى الثناء لم يجعل نقرأ هو من قوم من سير عام نبلة أو بعض. يقول هو أبو الهذيل محمد بن أبو الهذيل على شيخ البصريين في الاعتزال. المعتزلة ينقسمون إلى قسمين كبيرين، المعتزلة فرقتان، والخلاف بينهما كلامي، مسائل كلامية لا تهمنا نحن وأهل السنة في كثير من الأمور، لأنها خلاف نادر البدعة الاعتزالية. معتزلة الوسطى ومعتزلة بغداد. البغداديون لهم منهج والبصريون لهم منهج. هذا شيخ البصريين أبو الهذيل العلاف، وهو من أشهر المعتزلة ومن أكثر المبتدعة في الإسلام. يقول الشيخ أنه من أكبر علمائه، وأنه صاحب المقالات في مذهبهم ومجالس مجالسهم رضي الله عنه، وأنه كان كما ذكرت في النكاح حسن الجدل قوي الحجة كثيرا باستعمال الأدلة والإلزام. يعني أن هذا الرجل كان من رجال بالله بغير علم ولا نظم ولا كتاب مبين. وقرأت الإلزامات والأدلة التي كان يستخدمها بين هذه القواعد الفلسفية التي كان قد تعلمها من الأكثر اليونان مما الفقه ومن كتبهم. وهذا الرجل هو شيخ ابن ابي دعاء القاضي ابن ابي دعاء الذي عزف الإمام أحمد والذي أقنع المأمون باعتناق البدعة وبتعذيب الأئمة وبامتحان الأمة في مسألة فقه القرآن. العلاف هو شيخ ابن ابي دعاء هذا الخليفة، فكلاهما خليفة. وهذا القول الشاذ الذي تفرد به الجهل والصفوان وابو الهذيل العلاف هو شاذ حتى عند جميع أهل الملل، حتى عند الفلاسفة وحتى عند اليهود وحتى عند النصارى لم يقولوا بأن الحوادث لا تدوم لا في الماضي ولا في المستقبل. ما الذي ينبني على هذا؟ إذا قلنا أن في الماضي لا تدوم مثل ما قلنا ينبني عليه أن الله سبحانه وتعالى لم يكن خالقا ولا متكلما ولا فعالا لما يريد في زمن من الأزمان، ثم حدث له ذلك كما يقولون، فانتقل الأمر من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. انتقل الأمر من الامتناع إلى الإمكان، لم يكن متكلما ولا خالقا ولا محيا ولا رابطا ولا كذا ولا كذا أبدا لا نعلمه ولا يعلمونه، ثم حدثت له هذه فأصبح خالقا ورابطا ومتكلما وفعالا لما يريد. هكذا معنى قولهم أنهم في الماضي لا فعل ولا في الحوادث، وفي المستقبل يقولون كل سوف تنتهي جميع الحوادث إلى ذلك. ومن ذلك قوله إن الجنة والنار تثنيان وعالم الملأ الأعلى يفتح، قالوا لأن الحوادث جنس الحوادث الثانية لا بد أن يقول إلى الفناء، فتنتهي الجنة وتنتهي النار تثنيان. وهذا يوضح بطلان هذا القول وكذب هذا القول وأنه افتراء على الله عز وجل وقول بغير علم. هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني قول من يقول أي أنه يمكن دوامها في المستقبل ولكنه لا يمكن بحسب الأجل بحسب الماضي. الزمن الماضي الذي لا أول له يسمى الأجل، والزمن المستقبل الذي لا آخر له يسمى الأجل. فهذا الأجل وهذا الأبد. فالفرقة الثانية تقول إنه لا يمكن دوام روح الحوادث في الأبد ولكن يمكن دوامها في الأبد فيما بقي. وهؤلاء الكرامية والأشعرية والشيعة وبعض المفسدين في المذاهب الأربعة يقولون أن في الماضي لم يكن الله سبحانه وتعالى خالقا ولا رابطا ولا محيا ولا ميتا، لانه لم يكن لا خلق يخلقهم ولا خلق يرزقهم ولا خلق يحييهم او يميتهم قبل ان توجد هذه الحوادث التي يقولون انها لا توجد الا في امد معينون. واما في المستقبل فالامكان وارد، لان اهل الجنه واهل النار الجنه والنار وفيهما يبقون ابدا الابدين ولا يخلقون. اذا الدوام نوع حوادث في المستقبل ممكن لكنه في الماضي غير ممكن. القول الثالث هو الذي عليه أكثر أهل السنة أكثر أهل الحديث من العلماء والذي صفر له الإمام أحمد رحمه الله هو أن كلا طرفين الزمان أن الأنواع أنواع الحرائق دائمة على كلا طرفين الزمان بحسب الماضي وبحسب أمر المستقبل. ولكن الفرق قد يقال ما الفرق بين هذا القول وبين قول الزمان الذين يقولون ان الكون البعض القول كالخلاف او العقول العبر التي سماها اخلاقهم وما اشبه ذلك انها قديمه لقدم كقدم الله تعالى هم يسمون واجب الوجود الله سبحانه وتعالى يسمون واجب الوجود ويجعلونه عله ويجعلون الكون او العقول العبر او الاخلاق قديمه لا اول لها وكذلك تحدثي الى نهايه ذلك يقال ما الفرق بين هذا القول بين قول ثلاثه ومن قول على السنة هذا الذي قرأته نقول إن الكلام في الأنواع لا في الآحاد الكلام إذا قيل إن الأخلاق أو العقول أو هذا الكون المحسوس لا أول له لا أول لابتدائه هذا كفر هذا كفر وهذا تذكر به الفلاسفة مما يذكر به الفلاسفة من أهم المسائل الذي يذكر بها الفلاسفة ويخرجون من الملة ومنهم ابن سينا ومنهم الفارابي وأمثاله قولهم بأن الكون قديم ولا أول لوجوده هذه تخرجهم من الملة وتكفرهم. وأما أهل السنة فإنهم لا يتكلمون عن عين من أعيان المخلوقات لا يكون العهد قديم ولا القلم قديم يعني أزلي ولا يكون السماوات والأرض قديمة أزلية وإنما يقولون الجنس جنس الحركة أما الأعيان كل مخلوق بذاته كل مخلوق بذاته فهو مخلوق خلقه الله بوقت ما وسيكليه متى شاء كل مخلوق في ذلك لكن من حيث النوع اي اننا نختلف ان هذا المخلوق ايضا قبله شيء مخلوق نعم نختلف ان هذا المخلوق ايضا قبله شيء مخلوق وكلها مخلوقه والله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدا خلقها لا احد سواه اما هو جل جلاله فانه لا شيء قبله سبحانه وتعالى لا شيء قبله كما سيأتينا إن شاء الله في شرح حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه هذا هو القول الثالث ومن أسباب من توجيه هذا القول ما سيكون الثالث من الأرجح من أن الله سبحانه وتعالى لم يكن في وقت من الأوقات لا حكم ولا معقل عن الإرادة ولا عن الفعل ولا عن الكلام مما هو أكثر من إن شاء الله وإن المراد لا يقول الحكمة العقلية في هذا ويقول الحكمة الرابع فهو الذي قلنا إن واحدا لم يكن يمكن أن تكون الحوادث الأولى في الماضي ولا يمكن أن تكون في المستقبل يعني الحكمة الرابعة الحكمة العقلية هذا لم يكن فيه أحد هذه هي الأقوال الثلاثة وسوف يذكر المؤلف فيما بعد ما يؤيد ويحتج للقول الثالث قول أهل السنة أو أكثرية أهل السنة وهذه المسألة مثل ما بينا في الماضي ونعيد الآن أنها طويلة ومعقدة وقد لا يستطيع كل واحد أن يفهم أو يستطيع المدار فيها من نقاش لأنها تعتمد على قضايا كثيرة لا يستطيع العقل أن يستوعبها مثل قضية الأمل العقل يصعب عليه أن يكون مخيف لا أول ولا لا مهما حاول مهما حاول به الفكر تتفوق فيه ليس له اول لا يستطيع انما يستطيع مهما افكر يقف عن شيء له بدايه فلا يستطيع ان يفكر في شيء لا اول لا الشيء الثاني اننا لما نتكلم عن الاسد وعن الادب اننا نتكلم عن السماء كما هو معلوم والسماء هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نحن الان في هذا العالم الدنيوي في هذه الارض نقدر السماء بالليل والنهار التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لنعرف بها مواقيت لعبادتنا وللآداب وللأعمار لما شاء الله سبحانه وتعالى من الحكم والمصالح العظيمة في ذريان الليل والنهار ولكن الذين في الكواكب الأخرى الذين في الضلع الأعلى بما يتصدر الزمن عندهم إذن هذا عام آخر شيء آخر ولو تصورنا ما معنى الأجل قبل كتب السماوات والأرض وكيف يكون الزمان بعد أن تكون السماوات والأرض ومثلا الشمس تطور الشمس والقمر ويجب أن تجمع الشمس والقمر كيف يكون الجواب؟ لأدركنا إليه أننا لا ندري حقيقة الله الجاهل حقيقة الزمان لا نستطيع أن نفهمها، ومع ذلك فإنه هو مما خلق الله سبحانه وتعالى. أقول أننا لا ندرك مثل هذه الأمور إدراكا واضحا أو ندركها في الكلية تشق علينا المسألة، ومع ذلك فإن الفلاسفة والمتكلمين أكثر من الخوف الطويل في هذا المسألة، ولما كانوا تأثروا عليها نفس كتاب الله عز وجل في خطرة أو في زمن معين يقدره هؤلاء، ولما كان في دوام إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله أن يثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه كما يشاء سبحانه وتعالى، وأنه فعال بما يريد كما يشاء، وأنه يتكلم كما يشاء متى شاء، ويقول الشيء كن فيكون متى شاء وحيثما شاء من أبد من أبد. لذلك تطلبنا أن نفهم أن نخوض هذه المسألة. وأكثر العلماء وقفوا في بحث هذه المسألة على أحساس لم يكونوا لم يخوضوا بما أراد، وكان الخوض فيها من نفسهم وهم يخوضونها في الصفحات الطويلة بلا ثمرة، حتى قيض الله سبحانه وتعالى في هذا الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، فرد على أكبر من بعث هذه المسألة وجمع أدلتها واستقصاها، وهو الفقر الرابع المتوفى في أوائل القرن السابع والتاسع. الفقر الرابع كان إمام الأشعرية وحوى تبحر العقليات في الكلام حوى من علمها الشيء الكثير، فكتب كتابا اسمه المباحث المشرقية، هو كتاب مطبوع المباحث المشرقية، وذكر عشر قارئين ويقول من يراها انها لا ليس بعدها كلام لاحد، البراهين العشره في اثبات ان الحوادث لها اولا، وانه لا يتفقون بحوادث لها اولا. فجاء شيخ الاسلام ابن تيميه لم يكن قصد شيخ الاسلام ابن تيميه ان يرد عن الفقر الرابع، لكن جاء المجد الذي سمى نفسه قد المقصر الحلمي، وهو راضي ابعد شيء عن الطهاره في الاعتقاد وفي العمل. هذا المطهر الف كتابا سماه من هذا الكرام وسبق الحديث عنه لاحد الصلاحين ليؤذي حماس الله من ملوك العجم بان يدخل، اراد ان يدخل الاسلام كان حديث عنه الاسلام، فاراد ان يقنعهم بمشكله في دين الرافضه لا يدخل في دين الاسلام في منهج السنه والجماعه، فكتب له هذا الكتاب سماه من هذا الكرام، واخذ ينوي اهل السنه والجماعه ويعدهم باقوال منها ما هو قول لبعضها. فمثلا ياتي الى قول الاشعريه مثلا ويقول واهل السنه يقولون كذا، ثم يعيدهم بهذا القول ويكتب هذا القول وهكذا، فيظن من يقرا ان هذا باطل وكبير انتصر على السنه والجماعه، وان هذا القول من اقوال اهل السنه والجماعه. ولذلك جاء شيخ الاسلام ابن تيميه واخذ يستعرض الاقوال، يقول واما قول الرافضي فلا، ثم ياتي هل هذا القول من اقوال اهل السنه فعلا؟ هذا هو الشيء، هل هو استدلال صحيح اولا في نص ثالث ما فيه اذا كان استدلال نص صحيح يقول هذا المحل الذي باطل او حديث مكذوب او استدلال بالايه فقط الى اخره، ثم يقول هذا ليس مذهب اهل السنه، ان كان مذهبه يقول هذا المذهب هو الصحيح، ياتي بالبراهين الكامله على كذب الرافضي وعلى صحة هذا المذهب، وإن كان ليس من مذهب أهل السنة والجماعة للجميع يقول هذا ليس من مذهب للجميع، وإن كان مذهب بعض أهل السنة الذين ليسوا من الشيعة كالأشعرية مثلا وبعض المعتزلة ليسوا من الشيعة نعم، لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة وإنما هم أهل السنة الذين ليسوا من الشيعة، فيقول هذا القول لا يوجد على السنة والجماعة وهو أخطأه من هذه الوجهة. فلما جاء العقل حقق الحدود هذه تفرق بنقص البراهين العشر للرب ونقضها نقضا طويلا يصلح ان يكون مجلدا كاملا نقص هذه البراهين العشر. الحق والمشكله في هذا ان من اراد ان يتوسع في هذه المساله قبل ان يتشرع للنقل او التهريب او الطعن في شيخ الاسلام او في اي عالم من العلماء عليه ان يقطع مسألة على المراجع والشرع لابن عبده الاختلاع او المعرفه، يعني لمن يريد ان يغرق ويستطيع ان ينقص ان يقرا ما كتبه شيخ الاسلام في اول كتابه من هذه السنه الاولى في شرح هذه المعرفه. وما ذكره الشارح هنا في هذه الموابع انما هو اختصار هذه الكلمات ما هي الا اختصار من كلام شيخ الاسلام في منهاج السنه. يقولون ان الاسلام عبد الله تعالى رسول مكان كان لا يكفر، وهذا رفض الرسل والفاحش من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطره ان قول المرسول مقابل لذلك لم يزل ولا يزال معه ممتنع منها، ولما تنزل الثوابت في المستقبل لا يمنع ان يكون الرب سبحانه هو الذي ليس بعده شيء، فكذلك تكسر الكواكب في الماضي لا يمنع ان يكون سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء، فان الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم اذا يشاء. ولم يكن مريدا لما يشاء في ذلك الزمن سواء كان العشر او الاخر. إذا الكمال الذي يريد الإثبات لله سبحانه وتعالى هو أنه فعال بما يريد متكلم بما يشاء في أي زمن من الأزمان. ونفي ما سوى ذلك هو نقص، إذا افترضنا أنه كان مستمعا عليه فهذا نقص عن الكمال، وإنما يثبت لله سبحانه وتعالى الكمال ولا يثبت له كمال في حال. ثم ابتدأ بعدين بقوله إن هذا ينزل منه يقول ذلك يقول ينزل من إثبات حوادث لا أمر لها وهو ممنوع عند كل النظار عند المتكلمين وعند النظار والمجادلين في العقليات التشدد يقولون إنه ممنوع. ومن هنا يبدأ المؤلف يبين ما هو نهي هذه الكلمة هذا الاصطلاح ما معناه وهل هو دائم نطلق الغراء ولا نطلقه ونقول إطلاقاته بمعنى واحد أم لا. وقد سبق أن معنى إلى ذلك في حرب الماضية ولكن لا نعرف تفصيل المؤلف رحمه الله. قال وقد تجد له مهمة لم يجد نفسي ولا إشباهي كتاب ولا سنة ليجد الله على نفسه وهو ينقسم إلى الثلاثة تجد على هذا التسبب فمنه واجب يجب ان نثبت لله سبحانه وتعالى، ومنه المبتدع يجب ان نثبت عنه، ومنه ما هو ممكن وما هو جائز. ثم عقد يفقه ذلك اي هو ان يمتنع هو التسلسل في المؤثرين، في المؤثرين اي في المفعولات، بمعنى ان مثل ما جاء في الحديث لا يزال يترجع حتى يقول من خلق الله، من خلق هذا المفعولين او المؤثرين لا يمكن التسلسل فيهم لا بد ان نصل الى النهايه، لا يمكن التسلسل. وهذه النهايه هي إيه؟ مثلا في المفعولين او المؤثرين هي الله سبحانه وتعالى. نقول مثلا من حق خلقه الانسان، الانسان من خلقه خلقه الله، وهذا عهد يدل عليه قوله تعالى وان الى ربك المنتهى، اليه منتهى كل شيء سبحانه وتعالى. لكن البشر احيانا ينسبون الاشياء الى الظواهر او الاشياء التي يرونها وينسون ان نهايه كل شيء من رزق او خير او حياه الى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التسلسل في المفعولين او في المؤثرين او في الاثار، في الاثار. واما التسلسل الواجب فهو ما دل عليه العقل والقدر من دواعي افعال ربه تعالى في الارض. يعني جاء هذه الطريقه اللي هي محل الاتفاق، محل الاتفاق عند الجميع الا الجهل والعلاق وهؤلاء لا يؤمن بثلاثه، وهي ان الله سبحانه وتعالى يديم النعيم، نعيم اهل الجنه وكذلك والعياذ بالله عذاب اهل النار الى الابد الى ما لا نهايه. وكلما انقضى النعيم احدث لهم نعيم اخر، وهكذا تتسلسل الى ما لا نهايه. اذا هذا التسلسل واجب يجب ان نثبته، ما عدا المسلم اذا ليس الكلام على اطلاقه بان التسلسل في اطلاق رسول الله ممتنع وانه لا يثبت. ثم ذكر كذلك كلما قلنا يستدل هو في هذه الماضي تتفضل عن الماضي، وكذلك تسلسل افعال سبحانه وتعالى بالنسبه اليه الى الابد اي في الماضي، فانه ايضا واجب في افعاله سبحانه وتعالى وواجب في كلامه. وان لزمكم والعياذ بالله ان تجتنبوا انه كان اخر ممنوعا عن الكلام ثم حدث له الكلام ثم تكلم. ومقتضى الكلام، مقتضى الكلام افعال، بل مقتضى الحياه كما قال مقتضى الحياه افعال، لان كل حي فعال، اي حي حتى مخلوق كائنات معنى كونه حي ان له فعل، فكيف بالحي بالقيوم سبحانه وتعالى الذي له مطلق الحياه وكمال الحياه سبحانه وتعالى. اذا كونه حيا كونه متكلما في الاسماء الى ما لا نهايه هذا لا بد يجب ان نثبته له سبحانه وتعالى، وان كانت اثار ذلك من المخلوقات او من مقتضيات كلامه سبحانه وتعالى واثار كلامه واثار افعاله سبحانه وتعالى تكون مخلوقات. لكن لا غير في ذلك، لا غير في ان نثبت، بل هذا كلام خاص لله سبحانه وتعالى. يقول واما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تسلسل من خارج، اي انه مثل ما قلنا ان التسلسل في الماضي في المستقبل واحد، فانه في الماضي ممكن غير ممتنع، ما الذي يمنعه؟ يقول لأنه يزال حيا قادرا مريدا متكلما، فكونه يفعل أكمل أو أن لا يفعل، كونه يتكلم أكمل أو أن لا يتكلم، كونه يريد أكمل أو أن لا يريد الكمال وأن يفعل وأن يتكلم ما يريد، إذا فكهذا سبحانه وتعالى في الماضي هذا ممكن، ممكن ليس ممتنع كما يقولون هم في امتناع، أن الخلاف بينهم في الامتناع، امتناع حوادث لا أول لها أو بإمكان حوادث لا أول لها. يقول هذا يجلس ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، أن الخلق كلهم معه متقدمون، لا يلزم ذلك أبدا، لأنه سبحانه وتعالى متقدم، كان متقدم على كل فرد، أي مخلوق، أي فرد من مخلوقاته مختلفة، فإنه سبحانه وتعالى متقدم عليه تقدما لا أول لها. فإن لكل خلق لكل مخلوق هو، والله سبحانه وتعالى هو الذي لا أول له، فهو خالق كل شيء وهو رب كل شيء. مثل ما قلنا لأن الأزل نفسه، الأزل نفسه ليس أمرا وجوديا، ليس كيف أن الله معناه معنى الأزل، معناه ما لا أول له، معنى الأزل ما لا أول له. محدودا، وانما هو لا لا اولا فكل ما افترضناه فلازم نقتنع ان الاخر هو الاخر، فهذا هو الادب. فنجد من هذا ان التشخص يمكن ان يكمله ما هو واجب مثل ما اتفق الجميع عليه وهو تسلسل ابعاده سبحانه وتعالى في المتوسط، ومنه بعض ممتنع وهو الذي يتكلم فيه الناس عاده وهو تسلسل المؤثرين او المخلوقين كل بعضهم يسال عن بعض، ومنه ما هو ممكن وهو تسلسل افعاله سبحانه وتعالى في الزمن الماضي. اذا فهذه القصه الثلاثيه تنفي قولكم ان القول بان حوادث بوجود حوادث الاول لها يؤدي الى السبب. هذا هو الرابط الذي يريد رحمه الله سبحانه وتعالى ان يقول. جميع المخلوقات دفعة واحدة، أما وهم لا كانوا يحيوا ويموت ثم يحيى غيره ثم يموت ثم هو الذي جعلكم خلائق من رب سبحانه وتعالى. فدليل على انه كما قال هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. يكون ليل ثم نهار ثم ليل ثم نهار ثم سماء الليل والنهار. يكون مرض ويكون صحه. يكون صحه ويكون مرض ثم بعد المرض الصحه ثم وهكذا. بين من الحوادث ما يقع في الكون يتغير من احوال متغيره دليل على انه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شاء وانه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويعمق ما يشاء ويغير كما يشاء سبحانه وتعالى. لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لامره. اذا المقصود الملاحظه ان الذي دل عليه السلف والعقل ان كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق من مخلوقات كائن بعد ان يكون. واما قوله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل في اي وقت من الاوقات عندما غدا فان هذا لا يدل عليه لا شرع ولا عقل بل الشرع والعقل يدل على نقيضه. بقي ان يورد ما استدل به احد المتكلمين وهو ابن معاذ الجويني في هذه دليل عقل. الجويني كان عنده دليل عقل على يريده المؤلف ونشرحه ان شاء الله ونرجو ان يمكن ان يفهم باذن الله. وقد ارسل له المعايير في ارشاده وغيره ينقص من المظاهر على تسلسله المرء فقالوا انك لا قلت لا اعطيك جرارا الا اعطيك بعده جرارا فانا لا اعطيك ولو قلت لا اعطيك جرارا حتى اعطيك بعده منك جرارا لأنه إذا قلت ما أعطيتك درهما إلا قد أعطيت قبله درهم. فلا تصور درهم صور إن كان يكون قبله درهم ما يمنع من حيث العقل، لا يمنع أن يكون قبله درهم والدرهم قبله درهم فتشدد. لكن لكل إنسان له نهاية يقف عندها يبتدي أسعار منها يمتنع. لكن بالنسبة للأجل وكما قلنا الأجل لا بداية له، إذا هذا غير ممتنع. فالسبيل العقلي الذي استدل به أبو المعالي الجويني ليس صحيحا وليس في محله، لأن الفرق كما قلنا هو في التعبير بين الماضي والمستقبل. فعلى عبارته لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، هذا خطأ، لأن المستقبل هذا من فعلك أنت تستأنفه وتفعله في الزمن المستقبل، فكيف تعلقه في شيء ماضي؟ هذا ممتنع أنك تعلق شيء مستقبل بوقوع شيء ماضي أن يقع. لكن أما أنك تعلق شيئا بوجود شيء قبله في الماضي فهذا شيء ممتنع، بل هو ممكن من حيث القسمة العقلية. هذا هو الكلام، وإذا فهم بهذه الصورة لا يكون فيه إنكار إنكار الله، وإن كان كلامه في نوع الغموض. إنما المراد أنه كان على المعاني الجويني أن يجعل الفعل الضائع فعل الماضية، لأنه يتحدث عن الماضي لا عن المستقبل. لذلك انتهينا من الفقرة هذه الفقرة الكلامية، ننتقل بعد ذلك إلى إثبات إرادته سبحانه وتعالى وعلومها تكون هي المخلوقات، ولعلها تكون أوضح وأيضا إن شاء الله تعالى. قوله ليس بعد فرض الخلق استفاد من الخالق ولا بالإحسان من بنية استفاد من البارئ. قال السلام الشيخ رحمه الله انه يمنع تسلسل المعاني في اطلاقه، وياتي في كلامه ما يدل على انه لا يمنع وجود المستقبل، وهو قوله والجنه والنار مخلوقتان لا تبنيان ابدا ولا تبيدان. وهذا نقول وهذا امر الجمهور كما تقدم، ولا شك في حساب قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب اليه الجهل والباب. وقال تعالى الجنة والنار بما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوالة لا أول لها من القائلين بحوالة لا آخر لها، فأظهر بالصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يتزحيا والفعل من لوازم الحياة، فلك الجنة يأتي ما يجري كما وصف بذلك نفسه، فإن يقول ذو العرش العزيز بحار فيما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المجد والثناء على نفسه، وأن ذلك من تمام سبحانه، ولا يجوز أن يكون عالما لهذا الكمال في وقته من الأرقى. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق ولا تذكرون. ولما كان من الله تبارك ونعوذ بجلاله لم يكن ذلك ما يكن. هذه العنف الكبيره يا سوره المؤلف ان الله اقترح قوله تعالى فعال لما يريد، لبيان عموم دلاله هذه الايه على اثبات ما يريد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله كما ذكر في كلام الشيخ صاحب المتن الامام جعفر الحاوي انه يمنع تسلسل حوادث الله، ظاهر قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد من الخالق ولا باجساده البريه استفاد من الباري، انه يثبت اسم الخالق ويثبت الباري لله سبحانه وتعالى، هذا لا يستحقيه، لكن يقول انهما ثابتان له حتى قبل ان يقرا الخلق، حتى الفترة التي لم يكن فيها مخلوق بإطلاق. هذا هو المحل الثلاث أن لا أقول أنه كان فيها فترة ليس فيها مخلوق بإطلاق، هذا الذي يريد أن يكون الغلب. فهذا القول أقوى القول بأنه في كل فترة ما دام أن الله سبحانه وتعالى في كل وقت موصوف بأنه قادر وقادر وفعال يريد، فإنه مقتضى ذلك أن يكون في أي وقت من الأوقات له مقدورات وله مقدورات. ولذلك هذا الكلام يكون بطبيعة الحال كما سنقول الآن في البديهة إلى أنه لماذا ألا يوجد أول مخلوق؟ ألا يوجد شيء مثل ونسميه أول المخلوقات؟ أو ألم يرد في الكتاب أو في السنة ما يدل على أن شيئا من الأشياء هو أول المخلوقات؟ هذا ما نحضره إن شاء الله في حديث عمار بن الخطيب بعد أن نتكلم عن مدلول هذه الآية وعروض دلالة حروف قوله تعالى فعال بما يريد على أنه في كل وقت من الأوقات كان سبحانه وتعالى مخلوقات، وأننا قد لا نعلم أولها بالإطلاق، أو أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أول مخلوق بإطلاق، وإنما يرد ما يدل على تقدم بعض المخلوقات على بعض أو على أولوية بعض المخلوقات بالنسبة لأهل شيء ما، كما نقول أولوية العرش أو القلم بالنسبة للعالم المحسوب، العالم المحسوب أو القوم المحسوب الذي نراه الآن، وهذا ما يبينه ويوضحه حديث عمران بن الخطيب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن عموم قوله تعالى تعالى بما يريد يدل أولا أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، فعال بما يريد، الوجه الأول أنه يفعل بإرادته ومشيئته، الوجه الثاني أنه لم يفعل كذلك فعال بما يريد في الماضي وفعال بما يريد في المستقبل، بل قدر نقصا من الأوقات لم يكن فيه فعال بما يريد لكان ذلك نقصا في حقه سبحانه وتعالى، فهو له الكمال المطلق في كل وقت. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث الثالث أنه أنه إذا أراد شيئا فعلا إنما رسول تعالى أن يفعل كل ما يريد أن يفعل، وهذا من إرادته المتعلقة بشعره، وأما إرادته المتعلقة بشعره فتلك لها شأن آخر، فإن أراد شأن العرش ولم يرد ولم يجد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا مملوكا للفعل، وان اراده حتى يريد للنفس ان يجعله فاعلا، وهذه هي النقطه التي خفيت على القدريه والجبريه، وقد ضربوا في مساله القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين ارادته ان يفعل العبد وارادته ان يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر من موضعين إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث أنه من أوجه دلالة قوله تعالى تعالى بما يريد أنه إذا أراد شيئا فعل أي شيء، لعموم كلمة ما تعالى بما يريد، ما اسم موصول من ألفاظ العموم مثل كلمة شيء يدخل كل شيء يدخل فيها، فهو سبحانه وتعالى فعال بما يريد اي فعال لاي شيء يريده. هذا يدل على الاطلاق وعلى العموم في سائر الاسماء والصفات. لكن يقول هذا في ارادته المتعلقه بفعله، وهذا واضح من المرحله فعال بما يريد، فهو بما يريد فعله هو سبحانه وتعالى. اما اذا اعتبره متعلقا بفعل العبد تلك لها شأن الله، هذا الشأن الآخر سبق معنا مجملا في باب الإرادة كلمة الإرادة، ويأتي الوقت إن شاء الله في أبواب القدر. لكن الشاهد هنا هي التفريق بين هذه الإرادتين، فعال بما يريد الإرادة الكونية، إرادته الكونية التي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له الكل فيكون سبحانه وتعالى، فما أراده سبحانه وتعالى فإنه يكون له كل فيكون. لكن الإرادة الشرعية التي هي فعل العبد التي مطلوب من العبد أن يفعلها ويحققها هذا شأنها، فإن أراد أن يوفق العبد وأن يهديه بفعل من الأفعال أعانه عليه، وإن أراد خذلانه فإنه سبحانه وتعالى لا يعينه عليه. ففرق بين أن يفعل سبحانه وتعالى وبين أن يريد من غيره أن يفعل كما مر، وكلامنا هنا في ماذا؟ في أفعاله هو سبحانه وتعالى، وأنه فعال بما يريد أي ما يفعل كل شيء يريده، فهو عام بكل شيء في كل وقت من الأوقات. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعل فعل، وما فعله فقد أراد، بخلاف المقدور فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما أمر فعل بما يريد من الله ورسوله. أن فعله الله سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى كتب نعم لا ينفق بعضهم عن بعض، فما أراد أن يفعل فعل سبحانه وتعالى، وما فعله الله سبحانه وتعالى فقد فعل، ما أراد أن يفعل فعل ولا معقب لحكمه ولا رد إليه، وما أراد وما فعله فقد أراد، لأنه لا يفعل سبحانه وتعالى إلا ما يريد طاعة بخلاف المخلوق، إرادة المخلوق وفعل المخلوق ينقل كما قال، فإنه يريد ما لا يفعل، المخلوق يريد ما لا يفعل، وأيضا يفعل ما لا يريد، أما الله سبحانه وتعالى فإن إرادته وفعله سبحانه وتعالى متلازمتان، فله الكمال المطلق وله الأدبات المطلقة والفعل المطلق كما قال، وهذا من أن يبين الإخلاق كما قال. فإذا أخبر رجل التقدير وكذلك فيهن العلم والفقر والاحتياج والطلاب من كل ما سوى الله تعالى. والله تعالى خالق كل من ذلك ورسول بذلك وابتلاء وصف ذلكم الخالق له سبحانه وتعالى. الفقرة أخيرة عادة مهمة جدا، وهي طرق الموضوع بأوله. أول ما ابتدأنا الحديث عن الموضوع في الفقرة 13 كان بقوله ما زال في قديم وقد خلقه. قال الشارع أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل مصطفى صفات الكمال صفات الداء صفات الفعل. هنالك قلنا أن صفات الفعل أفعال الله سبحانه وتعالى، ومنها صفات الفعلية تتعلق بماذا؟ بالإرادة، أي من علامتها أن صفات الذات تتعلق بذاته سبحانه وتعالى، لا تكف عن ذاته، كما نقول الحي القيوم قد شرحناه الله في الإفاضة، فهو حي قيوم دائم دائم الحياة والقيومية سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وأما الصفات الفعلية فإنها تتعلق بإرادته سبحانه وتعالى. فلذلك رحمه الله أراد أن يدخل من هذا الباب بإلزام هؤلاء، إلزام بمن يقولهم من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، لأنهم يقولون أن هذه الأحداث يبدو منها المسؤولية، يبدو منها الانتقام، يبدو منها التصاعد، كما وضحنا ذلك. فهو يقول أن كل ما صح أن تتعلق فيه إرادته جاز له فعل، وجاز أن يفعله الله سبحانه وتعالى. فمن مانع عقلا أن تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى؟ أو يريد الله سبحانه وتعالى أن ينجو، من الذي يمنع ذلك؟ لا أحد يملك أن يمنع. فإذا قلنا ذلك إنه جائز كيف تنصونه؟ وكذلك أن يرى الله ويتخاف ويتحرك ويفعل ما يشاء من الأفعال التي يرى. ولكن إذا الملك على أي شيء يتوقف إثبات هذه الأمور أو عدم إثباتها؟ يتوقف على صحة الخبر، على صحة الخبر. فإن جاء الخبر إثبات كما جاء قوله تعالى وجاء ربكم ملك الفقر، وكما في الحديث الصحيح ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليل مثلا، وامثال ذلك. متى صح في يده الخبر، اي اذا كان في ايه او صح في الحديث، فهذا لا اعتراض عليه ولا يخيفه العقل، بل حينما يخالفه العقل يكون غير عاقل في ذلك الوقت. فان ما تعلق به ارادته سبحانه وتعالى جاز له ان يفعل. فهذه الأمور مما يتعلق بها إرادته ومشيئته، ولا معقبة لحكمه ولا لقضاء سبحانه وتعالى ولفعله وإرادته. فما الذي يجعلكم تقولون أنه لا يجب أو لا يصحب أو لا يرقى أو لا يصبر؟ سبحان الله، لماذا؟ ما الذي يجعلكم تقولون ذلك وهي وإرادته سبحانه وتعالى عامة، فعال لما يريد، فعال لما يريد. يريد أن ينجز في إذا يأتي يوم القيامة ويجيل الزرق بين الكتاب يجيل، لم نانع من ذلك. إذا كل ما يقولون إن القواطع العقلية أو الضرائب النظرية أو الإمكان كذا أو الاستحالة كذا، كل هذا الكلام يصدق أمام الحق والنور الواضح المحيط من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة كم من هذه ستة أوجه عظيمة كل منها عظيم مأخوذة من هذه الآية الموجزة في نقدها، ولكنها عظيمة ككل القرآن في معناها. ويقول تعالى فعال بما يريد، فإن فيها إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى، وإثبات لعموم إرادته سبحانه وتعالى، وإثبات لعموم قيامه بما يشاء سبحانه وتعالى دون معترض ولا معقب ولا مانع. وهي ذلك الأوجه التي هي ستة أوجه كما ذكر الشارع. ولو أن المتأمل ربما زادت عن ذلك، لأن هذا القرآن لا تنفع عجائبه ولا تنقضي، فسبحان الحكيم العليم الذي أنزله. ويقصد المؤلف إلى القول بأن الحوادث لها أول يسلم منه التعقيد، وأن الله سبحانه وتعالى كان عاقلا عن الفعل في زمن من الأزمان، وهذا يحصل إيضاحه، ثم يستدرك بأن ذلك لا يسلم منه قدم أي شيء من المخلوقات، وهذا يسلم القريان بأن الأنواع تختلف عن الزواج. فأما الزواج والأعيان فكل شيء من المخلوقات، القلم أو العرش أو الكرسي أو السماوات أو الأرض، أي مخلوق معين بعينه فإنه مخلوق حادث بعد أن لم يكن. ولكن الكلام في إيه؟ في النوع، في نوع هذه الحوادث، وهو الذي يقول إنه متعلق وأثر بذات الله سبحانه وتعالى، هذا الذي هو لا أول له، لأن صفات الله عز وجل لا أول له. وهذه النقطة تنقلنا إلى النقطة المهمة التي هي هذا العالم الموجود وهذا الكون المخلوق الذي نراه والذي نعيش فيه الآن، هل خلق من مادة أو لم يخلق؟ أنا أقول الله سبحانه وتعالى من العدم غير مادة، وما هو أول شيء خلق فيه؟ الكلام في أول حرارة أنها أول على أول ينقلنا إلى هذه القضية وإلى ما قاله بعض الكفار في شرح حديث إمام المصطفى رضي الله تعالى عنه، فهو حديث صحيح رواه الإمام البخاري في أول كتاب بدء الخلق من صحيحه. كتاب بدء الخلق ذكر فيه أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكبر البشرى يا بني تميم، أكبر البشرى يا بني تميم، فقالوا قد بشرتنا فأعطنا. فرفض بني تميم البشرى، قال قد بشرتنا فأعطنا. له روايات كثيرة في كتابة الخلق وكتاب التوحيد. فقال أكبر البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قبل أهل اليمن البشرى. وجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ جئنا نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن قبله شيء. وفي لفظ في روايته: كان الله ولم يكن غيره شيء. وكان عقله على الناس وخلق السماوات والأرض. ثم تختلف الروايات، لكن تأتي رواية وكلها تجمع على أن الرجل قال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. قال: فخرجت فإذا الصغار يقطعون منها. قال: فوجدت لو أنني تركتها. يعني أن عمران بن القصير رضي الله تعالى عنه وهو من الشجاعة كان جالس قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الناقة هرب، وجاء الرجل يقول: أدرك ناقتك يا عمران. فخرج وظن أن توخذ حقها ويدرك بقية الحديث، فإذا الصغار يقطعون منها وطردها وقال: وجدت انني تركتها. لكن لم يكن في الحمد لله، يعني العلم الذي قال به حتى غرض واضح، وما قال ربنا في هذا القدر هو كافي لمعرفه الجواب في هذه المساله الشائكه. كثير من الناس يختلفون في ما هو هذا الكون وما هي حقيقه هذا الكون وكيف نشا هذا الكون. ولو تأملنا كما قلنا في الأخبار التي الوجوه التي ذكرها كتاب الحكمة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الجواب على الكون المحدود المشهور، على السماوات والأرض، أو على العالم الذي نحن الذي جاءنا فقط، ولا نستطيع أن نقول أن هذا هو كل العالم أو هذا كل خلق الله عز وجل. وهذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه شرحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شرحا مستفيدا غافيا، وهذا الكلام الذي ذكره الشارح هنا انما هو ملخص من شرح شيخ الاسلام له، هذا الشرح موجود في المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى ابتداء من صفحه 210. رساله طبعت ايضا في مجموعه الرسائل اسمها شرح حديث عمران. ونذكر الروايات التي ذكرها قوله: كان الله ولم يكن شيء قبله. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كان الله ولم يكن شيء قبله. قال المؤلف هنا وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الكلام، لكن نود أن ننبه إلى تعليقه ما قاله الشيخ لما فقر أو لم يسمع فيه. يقول: أخرجه البخاري طبعا في كتاب الكوفي باب كان وفي كتاب الخلق ذات جاء في قول الله تعالى: هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اكبر عليه. اخرجه البخاري رحمه الله تعالى: كان الله ولم يكن هنا قبله وهنا غيره. وأخرجه الإمام أحمد في المسند بنص كان الله تبارك وتعالى Thank you. أول مخلوق من هذا الكون المشهود أو المعلوم يقول لا يقول نعم. ها؟ فيقول ثم خلق الله سبحانه وتعالى العالم، خلق اللوح، خلق القلم، وعندما خلق القلم قبل ان يخلق السماوات والارض فقيل انت كما سمعت إذن هذا لا يتعارض مع ذلك، بل هو خلق هذه ثم خلق الفلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فتقدم خلق الفلك على هذه السماوات والأرض هذا ثابت في نفس الحديث الذي في الصحيح، ولكن تقدم خلق الفلك على جميع المخلوقات هذا هو الذي فيه الخلق. والظاهر من روايات حديث عمران هذه أن العرش فقال سأل الله ولا نكون شيئا قتلة، وفي رواية ولم يكن منهم مات، وفي رواية هجرة، وكان عصمه أهل المال، وكتب في كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، وفي نفس ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في يعني كون المخلوق، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من ذات الحكم. وأن الله قال كان هذا سلم يفعل شيئا من الأدب إلى حدود إلى الناس ولا كان شيئا ممكنا. وأن الروايتين الأخرين رويتا بالمعنى. فإذا أي الروايات ترجح فأيها نختار؟ رواية قبلة أو غيره أو معه؟ أنا لما جاءت كلا رواية رواية رواية قبلة كان الله وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله